بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحرر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 27 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء العاشر من رجب 1439 الموافق ل 27 من مارس 2018 في محضرة الخير محضرة النيني مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه. شيخنا توقفنا عند قول الناظم في فصل في التيمم: من ظن أن يمرض بالطهر بماء أو زيده أو بطأه تيمما لكل شيء كمسافر عدم لا حاضر ذي قدرة فما حتم فروضه نيته أداء وجوبه وتجب ابتداء أو أن يبيح ما عليه حجرا من صلة أو مصحف أو اقترا ضرب يديه بصعيد طهرا أي جنس الأرض توربا أو حجرا أو معدنا إلا الذي منه نقل للانتفاع أو عن الذل عزل وقد أجازه الشبيبي بالرحى إن تنكسر والبرزولي صرح تعميمه للوجه مع كفيه مراعيا ما غار من عينيه عن فاقة ليس عليها شعر كذا على وترة يمر ولاؤه ووصله بما فعل له فإن قدر جفاف ينفصل بطل فيهما ولو نسيانا وصحح الثاني فتا شعبانا كذا الإمام الشافعي والحنفي فطول فصل عندهم عنه عفي. والله يجازيكم عنا بخير وإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ حسن الله إن شاء الله نتابع معاكم في الكفاف. طبقا لما قدمتم فصل: من ظن أن يمرض بالطهر بماء أو زيده أو بطأه تيمما، هذا فصل في التيمم، وهو في اللغة القصد، واصطلاحا طهارة ترابية تتعلق بأعضاء خاصة على وجه مخصوص. أنهى عنه هو طهارة متعلقة باليدين ومتعلقة بالوجه، وأتوف هو عائدا لا لعدم الماء ولا لعدم القدرة عليه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هو عائد رخصة، الرخصة جعيدة إياك تكمل العزائم، يشتري على إما عزائم ولا رخص. وقيل عنه هو عزيمة في حق عادم الماء، رخصة في حق واجده العاجز. هذا التيمم مقال تاريخ فرضه هو اللي في قول الناظم: تيمم فرض في سنة 6 من هجرة على الأكثرين، وثبت أن التيمم بهذه الأمة مخصص، كذا صلاة الميت، كذا الوصية بثلث المال يأكل الغنائم من الحلال ما غنموه يجعلوه في محل، فإن يكون قبله الله لأجل عليه نارا من سماء أنزلا تحرقه، وإن يكون ما قبل يبقى كما هو إلى أن يذهب إمامنا الصفة هذا كتب. التيمم مشروعيته هي المذكورة في قول الناظم. سبب مشروعية التيمم عائشة لعقدها المنصرم، لأنه أقام في التماسه صلى عليه الله في إناسه من غير ماء، فأتى الناس أبا بكر بذا فجاءها وعتبا على الإقامة بتلك الحالة يطعنها باليد في الخاصلة، قالت: وما يمنع من تحركي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فوق فخذي متكي، فأصبحوا وليس ماء عندهم فوجدوا عند الصباح عقدهم تحت البعير حيث قام، فاعلمي وذا نزول آية التيمم. وعن أسيد بن حضير انتقال: ما هي يا آل أبابك أول من بركاتكم علينا وصدق؟ جزاهم عن الورى رب الفلق. إذن قال الشيخ: من ظن أن أمرض بالطهر أنا حضوان والله متيقن عنه لا استعمل ملاهي لاهي يمرض، هذا هو اللي لاهي يجي مرض كان، وطالما كان فم الله شي كان فم ينزاد والله يتأخر برؤه، إما يقع انتشار في البدن ما كان منتشر والله يتأخر برؤه والله قاع يحدث أصلا ما كان قاع فم لاهي يطرأ. قال بعد: لا بد من يقين والله ظن لا شك أو وهم. قال: الوهم في فائتة وخبث يلغى كذا في سنة وحدث. وقال الشيخ العلامة عبد الله والأحمد والمحمد سالم: قال: لو لم يكن من مصلحات الجسد لم يأمر الله به من أحد. إذن فلا بد في ترك الماء من يقين تام والله ظن بضرر عن هذا عنه ضار. ويجب على الشخص أن يستعمل كل ما أتيح من الوسائل إياك عود قد يتوضع. قال: وطلب القدرة بالمطاق عليه واجب على الإطلاق، إعداده لآلة التسخين والاصطلاء إثره في الحين عن حد هي شيء يستخن ليه لعاد اللي في الشتاء في البرد في البادية، وذا معناها لا عن حد يا الله هي وتوف الظروف اللي كفيلة بعن يعود يتوضع ويستحم إلى عاد اللي جنابه، معناها هي قاضية في الشتاء ومعرج في أمها وبركات يعود يدفر أمها إلى وعقاب الليلة الساعة الخامسة يعود يصحم الله يتوضأ، وهذا واجب لا بد منه لا بد منه به اللي ما يقدر حد ينتقل شورتين وهو قاعد يستعمل الماء أراه يا الله يدفيه ويستعمله ويتنشف ويلبس ولا يأخذ الرياح لأن لما قاعد بحد ذاته يضر لا الجو اللي استعمل فيه ما هو من نفسه اللي حد استعمله به اللي قاعد له ساخي مرض غير حد يستعمل لما في ظروفه ولا يأخذ الرياح ولا يستعمل ما اللي في الرياح. قال من ظن أن يمرض أنا حضوان عن الماء عن نظاره بالطهر ليطهار بما معناها الماء وزيده زيادة مرضه ولا بطأه معناها يعطي شيء ما برأ تيمماش. قال لكل شيء معناها يتيمم لكل شيء. المرض في اللغة تنقال لألام الطبيعة وهو الصلاح معناها عن قوته مختلة معناها عن فمشي أخل بذاك التوازن اللي كان في البدن. هذا هنا قال تيمم لكل شيء معناها عنه يا الله هون يتيمم لكل شيء معناها كل شيء يتوضى له حد هون لا هي يتيمم له. لكل شيء قال كمسافر عديم معناها هم اللي عن المسافر اللي عدم ماء كافيا ما هو كافيه اللوغ هذا هم اللي يتيمم لكل شيء. وراه وجيب الحطاب عن يباح السفر للتجارة وللرعي حيث يتيقن عدم الماء هو عارف عن المن ما هو قدامه اللي يسافر له. واستوهر عدم وجوب حمله على من خرج لبلد لا ماء فيه حيث دعته ضرورة إلى الخروج لا يجوز استعمال سبب ينقل للتيمم إلا عند حاجة أو ضرورة. وراهم اللي فهم رأي ثاني عن ابن لب عنه يا الله حد لا يحمل معه حد وأحد عارف عنه بعد مكان ما فيه الماء عنه يتعين عليه حمل الماء به اللي عارف عنه ما قدامه الملهى به اللي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال لكل شيء كمسافر عديم لا حاضرين ذي قدرة فما حتم مناص عن الحاضر هذا حد ما مسافر وقادر على استعمال الماء فلا يتيمم لكل شيء، غير يتيممته لما وجب عليه كالصلوات الخمس والجنازة المتعينة والمصحف العاد اللي وجب مسه، كيف تخاف عليه من يعود في مكان مستقر ولا شيء به، اللي حد شاف مصحف مكان مستقر لقى ما يعلى حني يتيمم، لقى إلى يتيمم بعد قاية يرتد قاية إلى حني يطحر ياك قبو، هذا اللابطوف هو مسه لخوف عليه، هذا هنا تياهي لا يتوه يتيمم. اللهم اللي جنوب الملا لا يراه لا داخل المسجد يتيمم خارجه يدخل حاج. قال: ومن رأى لوحا على ما استقدر بادره من قبل أن يطهر وانقعرت به إذا تيمم، لأنه كفر عند العلماء. قال: فروضه نيته أداء وجوبه وتجب ابتداء، معناها فروضه معناها فرائضه، نيته اللي هو التيمم، ينوي المتيمم عنه متيمم، فروضه نيته أداء وجوبه معناها أداء فرض التيمم، وتجب ابتداء معناها هذه النية تجب أولا عن ضرب الأولى، لا من ينشي ضارب يده في التراب أراه يجب عليه أن ينوي عنه هام ويتيمم، ما هو عند الوجه ألا عند ضربة الأولى يا الله ينوى عن يديه ويعيد الضربة، هذه معناها عنه خابط التراب، ألا أنها توف عنه وضع يديه على التراب ولا على الحجر، يعني الله عنه يسوى تراب وصل الحجاب. فروضه نيته أداء وجوبه وتجب ابتداء، هذه النية إلى أبغى ينوى عنه توف مؤدي شي واجب اللي هو ذاك التيمم، أو أن يبيح ما عليه حجرا من صلة أو مصحف أو اقترى. والله ما لينوي نية استباحة ما كان قد منع عليه من صلاة، معناها عنه فم قد ينوى استباحة الصلاة يسوقع ما تعرض لكون صلاة نفلا والله فرضا، ذا كامل كل صالة. أو أن يبيح ما عليه حجرا معناها منع من صلة منها من صلاة أو مصحفا أو مصحف أو اقتراه وعيد لا يتيمم إما للقراءة مثلا يبيح ما كان محرم عليه من الصلاة ولا مس مصحف ولا اقتراء فيه. إذا من الفروض ما لي ضرب يديه بصعيد طهرا أي جنس الأرض توربا أو حجرا، منها عن يا الله حد يجي ضرب يديه على التراب، ضرب يديه معناها وضعهما قلنا عن ذلك ما هو ضرب، بصعيد طهرا أي جنس الأرض، الصعيد لا جنس التراب معناها ما صعد الصعيد، وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها منبتا أم لا. ضرب يديه بصعيد طهرا أي جنس معناها أي جنس الأرض ترابا أو حجرا، معناها جنس التراب يسوى هو عاد تراب ويسوى هو صعاد حجار، تراب أفضل والله ما اللي عاد حجار زين، أو معدنا إلا الذي منه نقل للانتفاع أو عن ذل عزل، معناها هم اللي عن قدود قاع ما هو تراب ولا هو حجار، يعود معدين يسوى الصملح يسوى كبريت ويسوى شنه، يكون الصاء إلا الذي منه نقل، يكون المعدن لنقل عن محله في الأيدي والله، معناها المعدن المقول حالا بين ولاياتنا الداخلية شور بعضها لبعضها، ذاك ما يؤمن عليه به اللي حالا منقول، يلا حد عنده حجرة كانت عنده والله يتوضقى يتوضبته، المعدن المقول ما يؤمن عليه ذاك، معناه أو معدنا إلا الذي منه نقل للانتفاع ياك ينتفع به، كير ملح كان مزال قاعد ينقل ياك حد يعمله فأخليه يعمله فيه، أو معدنا إلا الذي منه نقل للانتفاع أو عن الذل عزل، معناه ذاك المعدن اللي نفيس كيف معدن النقد الذهب والفضة والجوهر ذاك التيمم عليهم ما يصح بهم اللي ملاهما لا يتواضع التواضع ما يقع معهم. زين قال وقد أجازه الشبيب بالرحى إن تنكسر، والبرزلي سرح منها عن الشيخ الشبيبي يعني الرحى، الرحى شو كان يطحى عليه زرع أصلا عندنا عند البادية. قال وقد أجازه الشبيب اللي هو تيمم عنه يباح على الرحى المنكسرة، والبرزلي قاع أجازه وأطلق أنا قاع عن التيمم وعنه يباح عليها يسوى هي منكسرة وما هي منكسرة يسوى مدقة قوس وصالحة حق وراه هي تراب اللي محروقة ذاك ما هو خارجة عن كونها صعيدا يمن عليه. تعميمه للوجه مع كفيه مراعيا ما غار من عينيه، أنا هم اللي عن من لوازمه ومن فروضه. تعميمه اللي هو شخص الوجه معناها عنه يتبع وجهه كامل يعمه، مع كفيه معناها مع تعميم كفيه معناها يديه إلى كوعيه، ذاك هو الواجب. وراه فهم قول ما سعى عنه قاع لمرفقيه، وقيل عنه قاع إلى منكبيه. تعميمه وجه هون يعلقنا عنه يعمم، تعميمه الوجه مع كفيه مراعيا ما غار من عينيه معناها يعلى يراعي كل ما غار من عينيه، ذاك ملي يعلى يمسح. عنفقة ليس عليها شعر، يعلى ملي يراعي عنفقة ليس عليها شعر به الوزن، ما هي شعر. عنفقة ليس عليها شعر كذا على وترة يمر، يعني هم اللي عنه يا الله يمر يديه على الوترة وهي ما بين ثقبي الأنف واللحية ولو طالت، يا الله قلنا عنه يمر يديه حق كذا على وترة يمر. وولاؤه معناها يا الله حد ملي والي التيمم معناها يجيب منتظم في نفسه ويواليه مع ما فعله له. وراه هو الهور هذا اللي هو الموالاة واجب عندنا نحن، ما هي واجب عند الأحناف ولا عند المذهب الشافعي أما اللي عندهم عنه ما الهور ما هو واجب. قال ولاؤه ووصله بما فعل له، أنا هيا الله حد يوالي في نفسه ولا ولاه تيمم، يا الله يجي ويجي حارم به لا عاد متيمم رسطة والله يجي معدل به لا يعدل به، أكون معنا ولاؤه ووصله بما فعل له. فإن قدر جفاف ينفصل أراه وصى يقول عنه ما ضار كونه قبل الإقامة به اللي قال المحدث إقامته مكروهة. وراه واحد شك في الإحرام وقطع إحرامه ثم ابتدأه راه تيمم ذاك ما يبطل. قال فإن قدر شفاف ينفصل أنا هيباس الأعضاء بطل فيهما، أنا فيهما اللي هو موالاته في نفسه ولا موالاته مع ما فعله له. فإن بعد شفاف ينفصل أنها فإن قدر شفاف ينفصل بطل فيهما ولو نسيانا يسوقا وقع ذاك الفصل وقع نسيانا. وصحح الثاني من الفرعين اللي هو ما فصل مما فعل له معناها تيمم معطش ما حرم بنو شعبان صحح ذاك. وصحح الثاني عن الثاني عنه ما يضر الطول فتاة شعبان كما أملي صححه قال كذا الإمام الشافعي والحنفي فطول فصل عندهم عنه عفي أنا عند هؤلاء الثلاثة اللي هو الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وعند أملي بن شعبانة عن طول فصل قال ما هو ضار التيمم. قال كذا الإمام الشافعي والحنفي فطول فصل عندهم عنه عفي لأن وقفوا عند وصاحب الأكبر حيض أنه سواه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.